أصلي كيف كان كيف أصلي كيف رأيت أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. تنبيه، هذا التنبيه فائدته أن الناس تحرص، من يصلي وراءه إذا سمعه يقول هذا القول حرص على أن يتأمل أفعاله وأن ينظرها وأن يحفظها، وهذا فيه إشارة إلى أن المعلم ينبغي عليه أن ينبه الناس إذا أراد أن يبين السنة أن ينبههم بالقول، فيقول إني سأصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأفعل كذا وكذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الأخيار إذا جلس في المجلس يقول لمن جلس هلموا نتعلم السنة لتعلم السنة، فيأمر رجلا أن يقوم ثم يأمره أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ثم يبين لهم أوصاف الرفع وحدود الرفع وكيف يتكون الأذناء تكون اليدان في مقابلة لفروع الأذنين وكيف تكون مقابلة للمنكبين، ثم بعد ذلك يبين السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمين على الشمال وصفة الوضع وهكذا حتى يتم الصلاة. هذا خير كثير وفضل عظيم، من حرص على أن يؤدي السنة وأن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويدل الناس على ذلك ويأمرهم أن ينتبهوا وأن يأخذوا هذه السنة، فإنه قد أدى الأمانة. فكل من تعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أمانة في رقبتك أن تبلغها لغيرك، فتعلمها الجاهل وتثبت من يفعلها على فعلها. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا صلوا وراء أحد من التابعين كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشادوا به وقالوا ذكرنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.